وقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم قرية تجارة بالربح وبالنصب وهو استثناء منقطع كأنه يقول لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في كتاب الأموال في اكتساب الأموال عندكم كتاب الموت. اكتساب اكتساب الأموال مسفين بس عندكم موصلي موصلي إيه راجع نعم راجع قريب لعلي من حافظ إن شاء الله نعم اكتساب الأموال لكن المتاجر المشروعة التي تكون عن تراض من البائع والمشتري ففعلوها وتسببوا بها في تحصيل الأموال كما قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وقوله لا يذوقون فيها الموتة إلا الموتة الأولى ومن هذه الموتى الموتى إلا الموتى الأولى ومن هذه الآية الكريمة سجلنا الشافعي على أنه لا صح البيع إلا بالقبول لأنه يدل على التراضي نصا بخلاف المعاطاة فإنها قد لا تدل على الرضا ولا بد وخالف الجمهور في ذلك مالك وأبو حنيفة وأحمد فرأوا أن الأقوال فما تدل على التراضي وكذلك الأفعال هم المخالفون له نعم ولهذا قال مالك فرفعها خالفه بالها وخالفه الجمهور خالفه الشافعي فيها نعم الجمهور خالفه الشافعي نعم وخالفه الجمهور في ذلك نعم مالك بدل من الجمهور وابو حنيفه واحمد فراوا ان الاقوال كما تدل على التراضي وكذلك الافعال فكذلك كما ان الاقوال باعتقاد الطبيب تدل على الرضا هكذا اذا اعطاه ريال واعطاه خمس خبزات بريال هذا يدل على التراضي ولو ما تكلم كان هات خبز واعطاه ريال ومد له خمس ولا ست هذا معناه التراضي ولو ما قال شيء فكذلك الافعال تدل في بعض المحال قطعا فصححوا بيع المعاطاه سويات وردها بالحجاره والحديد في صحيح مسلم وغير ذلك من الاحاديث وهذا القول هو المشهور عن داود بن علي الظاهري وهو في غايه الضعف لان الله تعالى اذا كان امر بجلد المحصنه من الايماء بنصف ما على الحره من العذاب وهو 50 جلده فكيف يكون حكمها قبل الاحصان اشد منه بعد الاحصان والقاعدة الشرعية في ذلك عكس ما قال وهذا الشارع عليه السلام سأله أصحابه عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال اجلدوها ولم يقل بها فلو كان حكمها كما زعم داود لوجب بيان ذلك لهم لأنهم إنما سألوا عن ذلك لعدم بيان حكم جلد المئة بعد الإحصان في الإيمان وإلا فما الفائدة في قولهم ولم تحصن لعدم الفرق بينهما لو لم تكن الآية نزلت لكان لما علموا لما لما علموا لأحدا أحدا حكما وإلا فما الفائدة في قولهم لم تحصن لعدم الفرق بينهما لو لم تكن الآية نزلت لكن لما علموا أحد الحكمين سألوا عن الآخر فبينه لهم كما في الصحيحين كلام الصحيحين أنهم لما سألوه عن الصلاة عليه فذكرها لهم ثم قال السلام ما قد علمتم وفي لكم كما وفيه لفظ لما انزل الله قوله يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قالوا هذا السلام عليك قد عرفناه وسلم الصلاه عليك وذكر الحديث وهكذا هذا السؤال الجواب الرابع الصواب يعني مثلا ما تقدم صوابا من انا تجد مستحب القراءة مطلقا محسنة أو غير محسنة والمحسنة بنص الكتاب العزيز غير المحسنة في نص السنة فإنهم سألوا عنها إذا لم تحسن غاية فيها الحد فالحد هو معروف نصف على المحسنة 50 نعم